المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ. شرح العقيدة الطحاوية. الدرس 18. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وولي الصالحين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم نسألك البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما وعملا يا أرحم الراحمين. نجيب على بعض الأسئلة فيما يجتمع الإخوة. هل يجوز لعن من فيه نص بدخول النار كقاتل الزبير بن العوام رضي الله عنه؟ هذا إن صح حديثا بشر قاتل ابن صفية بالنار إلى آخر. هذه المسألة مبنية على حكم اللعن، وهل يجوز للمسلم أن يلعن أم لا؟ واللعن إما أن يكون لمسلم، يعني أن يلعن مسلما، أن يلعن مسلم المسلم، وإما أن يلعن المسلم كافرا. هاتان مسألتان. ولعن المسلم اختلف فيه أهل العلم، هل يجوز لعن المسلم الذي ارتكب يستحق به اللعن أم لا، على أقوال. والصحيح منها أن اللعن يجوز أن يتوجه للجنس لا للمعين من المسلمين، فلا يجوز أن يلعن مسلم مسلما معينا ولو كان قد فعل كبيرة أو كان فعل أو كان كاذبا أو كان ظالما ونحو ذلك، فلا يجوز أن يلعن المسلم. واستدلوا على ذلك بقول الصحابة لرجل كان يشرب الخمر وجلد مرة ومرتين، ثم لما أتي به بعد ذلك قال أحدهم لعنه الله ما أكثر ما يؤتى به، فقال عليه الصلاة والسلام لا تقولوا هذا فإنه يحب الله ورسوله. فدل هذا على أن المسلم المعين الذي يشرب الخمر لا يلعن، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام لعن الجنس، فلعن في الخمر عشرة، لعن شاربها وساقيها إلى آخر، فدل على التفريق ما بين الجنس وما بين المعين. وهذا من مثل الآيات التي في هذا الباب: ألا لعنة الله على الظالمين، لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، فالذي لا يتناهى عن المنكر من المسلمين لا يلعن بوصفه، لا يلعن بعينه، وإنما قد يلعن بوصفه. وكذلك أشباه هذه في لعنة الظالم ولعنة الكاذب إلى آخره. فإذا هذا النوع وهو لعن مسلم مسلما فإنه لا يجوز لعن المعين، لكن قد يلعن الصفة، يلعن الجنس، كما لعن الله جل وعلا ولعن رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك لعن الكاسيات العاريات، وقول النبي عليه الصلاة والسلام في حقهن: أينما لقيتموهن فلعنوهن فإنهن ملعونات. هذا لعن للجنس، والقاعدة منطبقة عليه، لأن المرأة لا يجوز أن يلعن معينة مسلمة لكونها كاسية عارية. فقوله أينما لقيتموهن فلعنوهن يعني لعن الجنس لا لعن المعينة، مثل لعن شارب الخمر ولعن المرابي وأشبه ذلك. أما المسألة الثانية وهي لعن مسلم كافرا، فالعلماء اختلفوا فيها على قولين: منهم من أجاز أن يلعن الكافر المعين لأن الكافر المعين ليس له حق وعرضه غير مصان، ولأن معنى اللعن طلب الطرد والإبعاد من رحمة الله وهو متحقق في الكافر، فجاز عند هؤلاء أن يلعن المسلم الكافر المعين كما يلعن جنس الكفرة. واستدلوا لذلك أيضا بأن النبي عليه الصلاة والسلام لعن أقواما بعينهم من كفار قريش. والقول الثاني وهو الصحيح أن الكافر أيضا لا يلعن بعينه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما لعن أقواما نزل قول الله جل وعلا في حقهم: ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. ولأنه عليه الصلاة والسلام كان لا يلعن، ولأن اللعانين لا يكونون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة، يعني من جرى اللعن على ألسنتهم. وكذلك يدل عليه أيضا، يعني على امتناع لعن الكافر المعين، أن السنة لم تأتي به، فإن النبي عليه الصلاة والسلام لم يلعن كافرا بعينه إلا هؤلاء، ونزل فيهم قول الله جل وعلا: ليس لك من الأمر شيء. لهذا قال طائفة من العلماء إن لعن الكافر المعين منسوخ بهذه الآية. ويلحق ببحث لعن الكافر لعن الشيطان أو لعن إبليس، وهذا أيضا اختلف فيه أهل العلم على قولين: منهم من أجاز لعنه بعينه لقول الله جل وعلا: وإن يدعون من دونه إلا شيطانا مريدا لعنه الله. وما جاء في الآيات من لعن إبليس وطرده عن رحمة الله جل وعلا. القول الثاني أنه لا يلعن إبليس ولا الشيطان، لما صح في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن لعن الشيطان أو عن لعن إبليس، وقال لا، قال لا تلعنوا فإنه يتعاظى. رواه تمام في فوائده وغيره بإسناد جيد. قالوا فهذا يدل على النهي عن اللعن، وهذا متجه في أن اللعن عموما في القاعدة الشرعية أن المسلم لا يلعن، لأن اللعن منهي عنه المؤمن بعامة. ومن أعظم ما يكون أثرا للعن أن اللعان لا يكون شفيعا ولا شهيدا يوم القيامة. والمسألة فيها أيضا مزيد بحث فيما جرى من لعن يزيد ولعن بعض المعينين، ولكن الإمام أحمد لما سئل عن حال يزيد قال: أليس هو الذي فعل بأهل الحرة، فعل بأهل المدينة يوم الحرة ما فعل؟ أليس هو كذا؟ فقال له: لما لا تلعنه؟ لما لا تلعنه؟ فقال: وهل رأيت أباك يلعن أحدا؟ وهذا يدل على أن ترك اللعن من صفات الأتقياء، وأن اللعن من صفات من دونهم إذا كان في حق من يجوز لعنه عند بعض العلماء. أما لعن من لا يستحق اللعن فهذا يعود على صاحبه، يعني من لعن من لا يستحق اللعن عادت اللعنة، يعني الدعاء بالطرد والإبعاد من رحمة الله على اللعن والعياذ بالله. لا، الجنس أينما لقيتموهن، يعني الجنس لقيتموهن بالجمع، الجمع للجنس هو للمعين المفرد، يعني أدركتموهن. اللقي هنا بمعنى الإدراك. هل هناك فرق بين جرح المحدثين للمبتدعة وإنكار أهل العلم على المبتدعة؟ لعل الوقت يضيق، اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال العلامة الطحاوي رحمه الله تعالى: والميثاق الذي أخذه الله تعالى من آدم وذريته حق، وقد علم الله تعالى فيما لم يزل عدد من يدخل الجنة وعدد من يدخل النار جملة واحدة، فلا يزاد في ذلك العدد ولا ينقص منه. قال رحمه الله تعالى: والميثاق الذي أخذه الله تعالى من آدم وذريته حق. في مسائل الشفاعة قبل نسينا مسألة وهي أشير إليها إشارة، ويمكن أن تجمعوا أنتم المادة لأنها قد يضيق الوقت عنها، وهي يمكن أن تجعلها المسألة العاشرة. أنا ذكرنا 9 أظن، وهذه تكون المسألة العاشرة، وهي الأسباب التي بها يحصل المرء المسلم شفاعة نبيه عليه الصلاة والسلام. والأسباب جاءت بها الأحاديث الصحيحة عن النبي عليه الصلاة والسلام، ونذكر منها سببين. الأول وهو أعظم الأسباب وأرجاها، التوحيد وإخلاص الدين والعمل لله جل وعلا، وإسلام الوجه لله جل جلاله. وهذا قد دل عليه ما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سأل النبي عليه الصلاة والسلام قال: يا رسول الله، من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ فقال عليه الصلاة والسلام له: لقد علمت ألا يسألني أحد عن هذا قبلك، أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو نفسه. ومثله قوله عليه الصلاة والسلام: لكل نبي دعوة مجابة، وإني ادخرت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة، فهي مدركة منهم من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه ونفسه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. السبب الثاني متابعة المؤذن فيما يقول، كما دل عليه الحديث الذي رواه البخاري وغيره أنه عليه الصلاة والسلام قال: من سمع النداء فقال مثل ما يقول المؤذن، ثم قال: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إلا حلت عليه أو له شفاعتي يوم القيامة. فمن أسباب نيل شفاعته عليه الصلاة والسلام متابعة المؤذن بإخلاص وصدق، لأن ذلك دال على التوحيد وعلى الاستسلام لله جل وعلا في شرعه وأمره. فيقول مثل ما يقول المؤذن، ثم إذا ختم لا إله إلا الله قال مثل ما يقول، ثم يقول: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، هات محمد الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدت. وهنا فيه زيادات مروية في بعض الروايات في دعاء مجيب المؤذن، منها: آت محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة. هذه الزيادة ضعيفة، وكذلك زيادة أخرى: وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. وهذه رواها البخاري في صحيحه في رواية الكشميهني، وهي عند المحققين شاذة لا تصح عن البخاري لمخالفة الكشميهني لجميع رواة الصحيح. وثم أسباب أخرى تجمعونها إن شاء الله تعالى، فإنها من نفيس العلم، جعلني الله وإياكم ممن ينال هذا الحظ العظيم وهو شفاعته عليه الصلاة والسلام. ثم قال الطحاوي رحمه الله: والميثاق الذي أخذه الله تعالى على من آدم وذريته حق، والميثاق الذي أخذه الله تعالى من آدم وذريته حق. الميثاق يذكر في بعض كتب العقائد، لا في كلها، بل كثير منها أو الأكثر لا يذكرون مسألة الميثاق. والميثاق الذي أخذه الله تعالى من آدم وذريته متصل بمسألة القدر، بل هو مبحوث في القدر، ولذلك لا يستقل بحثه عن مسألة القدر، بل هو مرتبط بالقدر. وذلك أن الروايات والأحاديث التي فيها أخذ الميثاق من آدم وذريته فيها أنه جعل فئة إلى الجنة وفئة إلى النار، وأن النبي عليه الصلاة والسلام سئل فيما العمل قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له ونحو ذلك. والأحاديث الصحيحة التي فيها ذكر الميثاق متصلة بالقدر وليس فيها تقرير لمسألة الميثاق بنفسه لكونه أمرا غيبيا أو لكونه حجة على العباد دون مسألة القدر، بل هي المراد بها القدر. ولذلك الطحاوي رحمه الله جعل مسألة الميثاق مقدمة لبحثه في القدر، فقال والميثاق الذي أخذه الله تعالى من آدم وذريته حق، وقد علم الله تعالى فيما لم يزل عدد من يدخل الجنة وعدد من يدخل النار جملة واحدة، فهذا العلم مذكور في أحاديث الميثاق. هذا الميثاق من الأمور الغيبية والاعتقاد، والاعتقاد اعتقاد ذلك موافق أو مرتب على معرفة ما جاءت به السنة. وأما القرآن الكريم فليس فيه ذكر للميثاق الذي أخذه الله جل وعلا من آدم وذريته، وإنما جاء ذلك في عدد من الأحاديث في الصحيحين وفي غيرهما. ومسألة الميثاق من المسائل التي يتفق عليها أرباب الفرق المختلفة، فلا خلاف في أن الميثاق أخذ، لكن كيف يفسر يختلفون فيه كما سيأتي. فإذا قوله الميثاق الذي أخذه الله تعالى من آدم وذريته حق يعني أنه ثابت، وأن هذا جاءت به الأدلة الصحيحة، وأننا نؤمن بذلك، وأن الله جل جلاله لما أخذ الميثاق جعل الذرية إلى فريقين، فريق في الجنة وفريق في النار، وأن الرب جل جلاله مضت حكمته في استخراج ذرية آدم، ذرية آدم من ظهره كأمثال الذر، وجعل فريقين في الجنة، فريق في الجنة وفريق في النار. إذا تبين هذا الأصل العظيم فإن هذه المسألة وهي مسألة الميثاق مما يختلف فيها فهم أهل العلم جدا، حتى إنك لا تجد فيها قولا واضحا واحدا لأهل السنة والجماعة ولا لغيره، فما من فرقة إلا ولهم أقوال مختلفة في مسألة الميثاق. وكذلك أهل السنة والجماعة اختلفوا جدا في مسألة الميثاق مع اتفاقهم على حصول الاستخراج من ظهر آدم وأخذ الميثاق عليه. إذا تبين هذا الإجمال في هذه المسألة المشكلة فإن بحثها يكون في مسائل. الأولى معنى الميثاق. الميثاق ذكر في القرآن بمعنى العهد الشديد المؤكد، كما في قوله سبحانه وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم، وكما في قوله جل جلاله وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. والآيات في ذكر الميثاق متنوعة كثيرة، ومعنى الميثاق هو العهد الشديد المؤكد، ومنه قوله جل وعلا في سورة يوسف لن أرسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله، يعني عهدا شديدا مؤكدا من الله جل وعلا تشهدون عليه ربنا، تشهدون عليه الله، لتأتنني به إلا أن يحاط بكم، فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل. المسألة الثانية أن الميثاق الذي أخذ من آدم معناه على ما جاء في بعض الأحاديث أن الله جل وعلا استخرج ذرية آدم من ظهره، استخرج صورهم، وأن هذا الاستخراج لأجل ظهور علم الله جل وعلا فيهم ولأجل أخذ العهد عليهم بما يشاءه الله جل وعلا. والأحاديث في هذا متعارضة متنوعة مختلفة، لهذا يدخل أهل العلم تارة في بحث الميثاق دليل من القرآن على ذلك، وهو ليس بدليل في المسألة، وهو قول الله جل وعلا: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون. فيجعلون هذه الآية لأجل اختلاف الأحاديث وتنوع العبارات فيها يجعلونها من أدلة هذا الميثاق، وسيأتي بيان أن هذا ليس بصحيح، وأن من الميثاق الذي أخذه الله من آدم وذريته لا دليل عليه من القرآن. الأحاديث تحتاج إلى عناية وإلى جمع، والاختلاف فيها كما ذكرنا والاضطراب والشذوذ كثير، فلعله أن يجمع ما صح من ذلك في الصحيحين ويطرح الضعيف أو المضطرب أو المختلف، مع أن كثيرا من العلماء دخل عليهم بعض تلك الألفاظ في بعض، ولذلك اضطربت أقوالهم في المسألة. هذا تسبيب، يعني ذكر سبب الاضطراب في هذه المسألة العظيمة. فإذا الميثاق أمر غيبي، والأخذ من آدم وذريته على ما جاء في الأحاديث حق وصواب، وأن هذا الميثاق لأجل مسألة القدر ولأجل العهد عليهم، وهذا العهد أمر غيبي وليس متصلا بآية الأعراف. المسألة الثالثة أن آية الأعراف التي ذكرنا، وهي قوله: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم، لا يصح بها الاستدلال على ما أورده هنا الطحاوي في قوله: والميثاق الذي أخذه الله تعالى من آدم وذريته حق. والطحاوي في كتابه مشكل الآثار ذهب إلى تفسير الآية بالميثاق الذي أخذه ربنا من آدم وذريته، فجعل الآية مفسرة بما جاء في السنة من حديث عمر وحديث ابن عباس حديث عبد الله بن عمرو في أن الميثاق مأخوذ من آدم وذريته، تفسيرا لقول الله جل وعلا: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريته. فقال إن التفسير الصحيح وما جاءت به السنة من أن آية الأعراف هذه تفسر بالميثاق، وأن قوله: وإذ أخذ ربك من بني آدم، لأن آدم هو السبب فذكر المسبب وهم بنو آدم، ولم يذكر آدم لأنه هو السبب، كما قال جل وعلا: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، ويعني بذلك آدم عليه السلام. ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة، يعني آدم عليه السلام. ولأجل هذا المأخذ من الطحاوي ذكر الشارح عندك ابن أبي العز هذه الآية في أول بحثه على هذه المسألة، لأجل أن الطحاوي نفسه، لأن كثيرين جدا من أهل العلم يريدون الآية دليلا، وهذا الاستدلال من الطحاوي المصنف ومن عدد كثير من أهل العلم فيه نظر على هذه المسألة. فالميثاق كما ذكرنا أمر غيبي، وأما الآية فليس فيها ذكر الميثاق، بل قال الله جل وعلا فيها: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريته وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى. هذا الذي في الآية أن الله سبحانه أخذ من بني آدم ولم يأخذ من آدم، وأخذ من الظهور على صفة الجمع ولم يأخذ من الظهر ظهر آدم، وأنه أشهد بعضهم على بعض وأشهدهم على أنفسهم، وهذا ليس موجودا في مسألة الميثاق، وأن هذا الإشهاد ومتعلق بمسألة الربوبية لست بربكم، وأنهم أجابوا ببلى. بهذا نقول إن الآية ليس فيها مسألة الميثاق، وإنما دلهم على أنها مسألة الميثاق وجعلوها دليلا على تلك المسألة ورتبوا عليها أشياء لأجل أمور. الأول أن الصيغة متشابهة، وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريته، وأنه جاء في الأدلة في السنة أن الله سبحانه أخرج ذرية آدم من ظهره كهيئة الذر، فلما جاء هنا ذكر الظهر والإخراج والاستخراج فجعلوا هذا تفسيرا لهذا كما ذكرت لكم من كلام الطحاوي ومن كلام كثيرين من أهل العلم من السلف والخلف. الأمر الثاني لأجل الربط ما بين الآية وبين مسألة الميثاق أنه قال وأشهدهم على أنفسه، والإشهاد معناه الشهادة، وهذا يقتضي أن يكون الاستخراج على ما جاء في الأحاديث وأن الله خاطبهم وأنهم ردوا عليه إلى آخر. الأمر الثالث هو أنهم أجابوه بالقول، ألست بربكم؟ قالوا بلى، وهذا صريح في القول دون غيره. والجواب أن هذه الأمور اشتبهت على من استدل بالآية على مسألة الميثاق، والآية ليست دليلا على مسألة الميثاق الذي أخذه الله تعالى من آدم وذريته، وأن تفسير الآية اختلف فيه على قولين. قول الأول هو الذي ذكرنا من أن آدم وذريته، أن الله استخرج من ظهر آدم ذريته إلى آخره، وجعلوا الآية تفسيرا، جعلوا السنة تفسيرا لما جاء في الآية والآية دليلا، فلم يفرقوا بين هذا وهذا. والقول الثاني وهو قول جماعات كثيرة من أهل العلم من جميع المذاهب والفرق والمحققين من أهل العلم أيضا، فقالوا إن الآية تفسيرها هو أن الله أخذ من بني آدم من ظهورهم، يعني أخذ يعني خلق وجعل، فجعلهم يتناسلون، وأخذ بعضهم من بعض يعني أنشأ بعضهم من بعض، كما قال سبحانه كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين، أنشأكم من ذرية قوم آخرين يعني بما خلق من السبب من إراقة الماء في الأرحام إلى الحمل إلى الولادة. فقوله وإذ أخذ ربك لما ذكر الربوبية هنا في الأخذ دل على أن معنى الأخذ هنا الخلق، قال أخذ ربك يعني خلق ربك من ظهور بني آدم ذريته، هذا سبك الآية من بني آدم من ظهورهم، فتكون من ظهورهم بدل بعض من كل من بني آدم من ظهورهم، لأن أصلاب الرجال فيها الماء، فقال من بني آدم من ظهورهم ذريته يعني خلق من ظهور خلق الذرية من الماء الذي في ظهور الآباء. أخذهم يعني أخذ بعضهم من بعض، وهذا يطلق من هذا وهذا يوجد بسبب هذا. وأشهدهم على أنفسهم، أشهدهم هنا الإشهاد في القرآن له معنيان، إشهاد بلسان المقال بأن يشهد بقوله أشهد أنه كذا وكذا قولا، والثاني إشهاد بلسان الحال يعني أن حالته تشهد، والإشهاد هذا بلسان الحال بمعنى ما جاء في قوله تعالى ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر، فشهودهم على أنفسهم بالكفر هو بلسان حالهم من تأليههم غير الله وعبادتهم لغير الله